إخوانا نكرر الرجاء عدم إحراج المشايخ، نمنع قراءة الأفوات، حتى أفوات على المشايخ نمنع قراءتها، لا لعل الله عز وجل ييسر ويكون لها ترتيب معين سنعلن عنه إن شاء الله فيما بعد، ولكن نمنع قراءة الأفوات على المشايخ ولا نحل أحدا أبدا، ولا تحرجون ولا تحرجوا المشايخ. والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمة الله عليه قال: وحدثني زهير بن حرب بن نمير قال: حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن قاسم الشيباني عن أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فيها غير هذه الساعة أفضل، أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال: خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء أو قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن الملك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حا. وحدثنا عمرو بن عباد بن الأفضل قال: حدثنا سفيان عن عمرو حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنه وحدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وحدثنا حرملة وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. وحدثنا أبو الربيع الزراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب وأبو دايل عن عبد الله بن شقيق عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السلف فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأل رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو حماد قال: حدثنا أيوب وأبو دايل عن عمر بن حدين قال: عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أيوب عن زبير بن خريط عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل وليس بحديث مثل ما سأل رجل على الرسح اليوم بعده. وحدثنا هارون بن معروف وسأل رجل بن سوى أبو قريب جميعا ابن أبي سائدة قال: هارون حدثنا ابن أبي سائدة وأخبر قال: أخبرني عاصم الأحول وعن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدر الصبح بالوتر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاو وحدثنا بروح قال: أخبرني ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من صلى من الليل فليجعل من آخر صلاته وترا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة حاو وحدثنا ابن عمر قال: حدثنا أبي قحا وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى كل من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج محمد قال: ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم. وحدثنا شبر الروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال: حدثنا أبو مجلاز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرسول صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن مثنى وابن مشان قال: مثنى حدثنا محمد بن جابر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس قال: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله يقول: ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريم قال: هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم عن رجل نادى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي بمثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريم: عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. وحدثنا خالد بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ويطيل بركعة. قال: قلت: إني لست على عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ويطيل بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذني. وقال خلفه: رأيت ركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة. وحدثنا المثنى وابن مشهر قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثل وزاد ويطيل بركعة من آخره وفيه. فقال: به فقال: به إنك لضخم. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قال ابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد العلاء بن عبد الأعلى قال: حدثنا عن معمر عن حبيب أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتر قبل أن تصبح. حدثني إسحاق بن زور قال: أخبرني عبد الله بن شيبة عن يحيى قال: أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبي سعيد أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتر قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: الخفر لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة من ذلك أفضل. قال معي محظورة. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي زبير جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم أخاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثيق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة من ذلك أفضل. وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو زبير جابر قال: قال رسول الله أفضل الصلاة طول القنوت. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا مشعل بن سفيان جابر قال: سئل الرسول أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال أبو بكر: حدثنا معاوية عن الأعمش. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سفيان جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شيبة قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي زبير جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خيرا أعطاه إياه. وحدثنا يحيى بن قال: قال عن مالك عن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فيستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن القاري عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول، يقول: فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفر فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وحدثنا إسحاق منصور قال: أخبرنا المغيرة قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثه ينزل الله تبارك وتعالى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. حدثنا حجاج بن شعيب قال: حدثنا محاضر أبو المورع قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: أخبرني ابن مرجان قال: سمعت أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا لشطر الليل أو قال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم بن مرجان: هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. وحدثنا هارون بن سعيد الليل قال: حدثنا بن قال: أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة أو إسحاق بن وريم الحنظلي ولفظ ابن أبي شيبة قال: إسحاق أخبرنا قال: أخبرني حدثنا جرير المنصور عن أبي إسحاق عن الغري المسلم يروي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: من الله يميل حتى يذهب ثلث الليل الأول ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وحدثنا محمد بن ذلنا عوف بن بشار قال: حدثنا مجافر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بن زيد قال: أن حديث منصور أن حديث منصور الأتم وأكثر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن هشام عن عبيد بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام رمضان إيمان واحتساب غير ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق خبرنا مع رسول الله أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوى رسول الله الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك بخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك. وحدثني زور بن حرب قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن أبو هريرة حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام الليل فقدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد الرافع قال: حدثني شيبة قال: حدثني ورقة عن أبي الزناد على رجع أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر فيوافق أوره، قال: إيمان واحتسابا غفر له. وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت عمر بن شيبة عن زروة عن عائشة رضي الله عنها وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في النسيج الثالثة فصلى إلى صلاة الناس، ثم صلى في القبيلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن هشام قال: أخبرني عروة بن زيد عن عائشة أن أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في النسيج صلى رجال من صلاته، فأصبح الناس يتحدثون إذا في السماء أكثر منه، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة وعجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقول الصلاة، فلم يخرج إليهم الرسول حتى خرج الصلاة، فلما أخذ الفجر أقبل الناس ثم تشهد، فقال: أما بعد فإنه لم يغفر لي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وحدثنا محمد بن هران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوزعي قال: حدثنا عبدة عن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة السنة أقام أصاب ليلة القدر، فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرته أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قال: حدثنا محمد بن ثنا قال: حدثنا مجافر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابي حدث زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي: في ليلة القدر والله إني لأعلم وأكثر علمي هي الليلة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيامها، الليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثني عبد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن هاشم الحيان العبدي قال: حدثنا أبو الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن خير عن كريب بن العباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالد ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى الخلبة فأطلق شناقه، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن أرى أني كنت أنتبه له وتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بيدي فدرني عني من فتتام الصلاة والسلام من الليل 13 فركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتى بلال فأذن بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال قريب بن سمعان في التابوت بلغت بعض والد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سلمة عن قريب بن عباس بن عباس أخبرنا بات ليلة عند ميمنة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألوه بطول أذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقات فتوضأ من أحسن وضوء ثم قام وصلى وقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنب فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين القيام بيده ثم خرج وصلى الصبح. وحدثنا حمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليم أنا بهذا الإسناد وزاد مع عماد إلى شاجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حرك فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك عن حدثنا هارون بن سعيد حدثنا هارون بن سعيد الليل وقال حدثنا أبو قحطان عمرو بن عبد ربي بن سعيد مخرمة بن سليم عن قريب مولى بن عباس بن عباس أنه قال نهمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بجعلني يميني فصلى تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثته في بكيرة من الأشياء فقال حدثني قريب بذلك وحدثني عمرو رافق حدثني ابن أبي فديك قال أخبر الضحاك عن مخرة بن سليم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم فأيقظيني فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبي الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شق الأيمن فجعلت إذا أخفيت يأخذ بشحمتي أذني قال وصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيتين حتى ابن أبي عمر قال حدثه محمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريم مولى بن عباس ابن عباس رضي الله عنه أنه بات عند خالتي ميمونة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ من جن معلقين معلق وضوء خفيف قال وصف وضوء وجعله خفيف ويقل قال ابن عباس فقمت وصلعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساري فأخلفني فجعلني يميني فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتى بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سيقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وحدثنا محمد بن جعفر بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عكاري بن عباس رضي الله عنه قال بيت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قام فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القبلة فأطلق شنقة ثم صب في الجافنة أو القصعة فكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بالوضوء ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبي فقمت عن يساره قال فأخذني فقام يعني من فتكامل الصلاة والسلام 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرف إذا نام بنفخه ثم قال رجل الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجود اللهم اجعل قلبي نورا ويسمعي نورا وبصري نورا يعني يمين نورا عن شمالي نورا أمامي نورا خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اجعلني نورا أو قال واجعلني نورا حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني نضر بن شميخ الأخبار شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلمة فلقيت كريبا قال فقال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث غندار وقال واجعلني نورا ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وحدثنا ابن سري قال حدثنا أبو الله حسن سعيد منصور قال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن أبي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة واختص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القبلة فحل شناقه وتوضأ وضوءا بين الوضوء ثم أتى فرشه فإنما ثم قام قومة أخرى فأتى القبلة فحل شناقه ثم توضأ وضوءا بين وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو من عبد الرحمن بن سليم عن الحاجيري عن وقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنه فات ليلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب بن فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر بالوضوء وساق الحديث هو فيه قال ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كربة قال سلمة حدثني كريبا فحفظت منها 12 ورسيت ما بقي قال رسول الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا بين يدي نورا وخلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمير عن قريب بن عباس رضي الله عنه أنه قال رقدت في بيت ميمونة الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده لينظر كيف صلاة رسول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتأخال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أهل سعة ثم رقد وساق حديثه وفيه ثم قام فتوضأ واستنى. وحدثنا واصل بن عبد العال قال حدثنا محمد فضيل عن حسين بن عبد الرحمن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأه الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فطل فيهما القيام والركوع والسجود السجود ثم صرف منها حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يسلك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء لا ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء بن عباس قال بت ذات ليلة عند خلة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوع من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شق الأيسر أخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن قلت في أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد الرافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء بن عباس قال بعث لي العباس وإن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالة ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساري فناولني من خلف ظهري فجعلني عن يمينه. وحدثني ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن عباس رضي الله عنه قال بيت عند خالة ميمونة نحو فذكر نحو حديث ابن جرير وقيس بن سعد وحدثنا وكانوا شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن مثنى وابن شهر قال حدثنا أحمد جابر قال حدثنا رجوع عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبرنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال لا أرمو قد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الليل ثم صلى ركعتين قويتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثنا حجاج بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر المدني أبو جعفر حدثنا وقاء قال حدثنا وقاء عن محمد بن كدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر انتهينا إلى ما شرعت فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرعت؟ قال ثم ذهب إلى الحجد وتوضعت له وضوءا قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد فقال فبين طرفي فقلت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وحدثني يحيى بن أبو بكر بن هشام جميعا عن هشام قال أبو بكر حدثنا هشام قال أخبرنا وحرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن هشام قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من شوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن وأنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وكامت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك عاقبت واغفر لما قدمت وما أخرت وأسرفت وأعلنت أنت إليه أنت إله لا إله إلا أنت. وحدثنا عمرو الناقد قال وابن مير وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن محمد الرافع قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال عن سليمان له عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف الذي حرفين قال ابن جريج مكان قيام قيم وقال وما أسررت. أما حديث ابن عيينة فيه بعض زيادة ويخالف مالك وابن جريج في أحرف. وحدثنا شيبان الفروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم. وحدثنا محمد بن ثنا وحمد بن محمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معين الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمر حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام الليل؟ قالت كان إذا قام الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وحدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا يوسف بن ماجشون قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن الله رجع عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنت وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت واصرف عني سيئا لا يصرف عني سيئا إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت بك أمد ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وأعصابي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينه ومن ما شئت من شيء بعده. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت بك أمنت ولك أسلمت وسجد وجهي الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسبيح اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المغفور لا إله إلا أنت. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن دين حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ابن رضي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بن أبي سعيد قال وكان رسول الله إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وقال إذا رفع رأسه من ركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن معاوية وحدثنا الزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا لجارير كلهم عن الأعمش حدثنا ابن مير والأفضل وقال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد من الأحنف عن صلة بن الزوفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففتح البقرات فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها بركعته فمضى فقلت يركع بها ثم فتح النساء فقرأ ثم فتح الإمرأة فقرأ وهي قارئة مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فقال ركعوا نحو من قيام وإذا ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام قياما ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال عثمان حدثني جرير عن الأعمش عن بوائل قال كان عبد الله قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل ما وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه وحدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن سهل عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن قوي إسحاق وقال عثمان حدثني جرير عن منصور عن بوائل عن عبد الله قال ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة عند الصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نقيع عن الزهري عن علي بن حسين عن حسين بن علي حدث عن علي بن طالب رضي الله عنه وسلم طرقه فاطمة رضي الله عنها فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا فانصر الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدله وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزناد عن أرجع أبي هريرة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على خفية أحد رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ ذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وحدثنا حمد بن ثنا قال حدثنا عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا حدثنا ابن ثنا قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو عمية عن عمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جعل في بيتي من صلاته خيرا وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمود بن علي قال حدثنا أبو سعيد عن بريدة عن أبي هريرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم بن أبو الناظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر الرسول صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصافات أو قال حصين فخرج صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة قال ثم جاءوا الليلة فحضروا وأبطر صلى الله عليه وسلم عنه قال فلم يخرج إليهم فرفع أصواته وحصبوا الباب فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر بن بسر بن سعيد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد في حصير من حصير فصلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكرنا هو سدري ولو كتب عليكم ما قمتم به وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصين وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطوا بالنار فثابوا ذات الليل فقال يا ايها الناس عليكم العمل لا تطغوا فان الله لا يمل الا حتى تملوا وان الحب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل وكان على محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم عن سلمة بن سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي عمل احب الله فقال ادومه وان قل وحدثنا زهير محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال زهير قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمة قال سألت ام المؤمنين عائشة قال قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت هل كان يخص شيئا من الايام قالت لا كان عمله ديمة وايكم يستطيع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع وحدثنا ابن المؤمنين قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال اخبرنا القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قال الرسول احب الاعمال الى الله تعالى ادوم من قال قال وكانت عائشة اذا عملت العمل لزمته وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال دخل الرسول المسجد وحابل ممدود بين يديه فقال ما هذا قال لزينب تصلي فاذا كاسلت او قالوا فترت امسكت بقاء فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه واذا كاسل او قال فتر قعد وفي حديث زهير فليقعد وحدثنا شيبان فرو قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن انس عن انس صلى ذكر مثل حدثنا حرمة بن عقل محمد بن سلمة مولد قال حدثنا ابن ابي عن يروز عن بشام قال اخبرنا عروة بن زيد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان الحولاء بنت تويت بن حبيب بن اسد بن عبد العزى مرت بها وعندها الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وسام ان لا تنام النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ابو كريم قال حدثنا مسامة عن هشام رضي الله عنه وحدثني زوج بن الله وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذا فقلت امرأة لا تنام تصلي فقال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه وحدث ابي اسامه ان امراه من بني اسد وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مرحا وحدثنا ابن امير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام رواه تحاوى وحدثنا خوذ بن سعيد والافضل عن مالك بن انس عن هشام رواه عن ابي عائشه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدهم في الصلاه فليقل حتى يذهب عن النوم فان احدهم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه وحدثنا محمد الرفيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم ثم الذي استعجم عن القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول بل يضطجع. وحدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا مسامة عن هشام بن عروة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن أمية قال حدثنا عبدة أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل من المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أن أنسيتها. وحدثنا يحيى بن قال قالت علماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عهد عليه أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وحدثنا زهير بن حرب قال محمد بن ثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يهوى القطان حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حا وحدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن حا وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض جميعا موسى بن عقبة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد حديث موسى بن عقبة إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيها. وحدثنا زهير بن حرب بن عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبر وقال أخبرنا حدثنا جعفر بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس من أحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومعاوية وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن مشهد شقيق قال عبد الله تعهد هذه المصاحف وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وحدثني محمد بن حازم قال حدثني محمد بن بكر قال أخبرني جرير قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله رجل يقول نسيت سورة كيت وكيت أو قال نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قال حدثنا موسى عن مريد النبي بردة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الأول في عقله ولفظ الحديث لابن براد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سليمان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني يونس وحدثني يونس بن عبد الله قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني عمرو كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني بشير بن حكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد علي يزيد وهو ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أبي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن أبي قال أخبرني عمار بن مالك حي وابن شريح بن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل سامي. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هذه يقولون عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أذن الله لشيء كأذانه لنبينا تغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا ابن أيوب وقد ابن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مرحى وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وابن ميغ وعن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن غيث وقال الأشعري أعطي مزمار مزامير آل داود. وحدثنا داود بن شهيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمار مزامير آل داود صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو بكير عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على الراحلة فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس حكيت لكم قراءتها. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن شهاب قال حدثنا مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة يقرأ سورة الفاتحة قال فقرأ بن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بالذي بذلك الذي ذكره بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وهو في حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفاتحة. وحدثنا يحيى بن قال أخبر مخيثمة عن النبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشاط فتغشيته سحابة فجعلت تدور وتهدر وجعل فرسه ينفر منه فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت القرآن. وحدثنا ابن مثنى قال ابن الشهر واللفظ ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف في الدار وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو قال سحابة قد غشيته فقال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو قال تنزلت القرآن. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقز. وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن شعير وتقرر الذي قال حدثني يقول مريم قال حدثني النبي قال حدثني يزيد بن عبد الله بن خباب بن حدثه النبي سعيد خدري رضي الله عنه حدث الناس أسيد بن خضير بينه وليلة يقرأ في من البادي إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطاع يحيى فقمت إليه فإذا مثل الظلة فقرأ فيها أمثال السرد عرجت في الجو حتى ما أراه قال فقدرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بإنما أنا البارحة من جو في الليل أقرأ في من البادي إذ جالت فرسه فقال رسول الله اقرأ ابن حضير قال فقرأ ثم جالت أيضا فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جلس أيضا فقرأ صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحقر من خشيت أن تطأه فطأيت مثل الظلة، ففجأ فيها أمثال السرج رجت في الجو حتى ما أرى فقرأ صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس أصبحت يراها الناس وما تستتر منهم. وحدث القدري سيدكم أبو كامل الجحدري وكان من أبي عوانة، قال قدري تحدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل الأترجة ريحه طيب وطعمه طيب، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل التمرة الريحان وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هدام بن خالد حدثنا أمام حدثنا حدود إذا نقل حدثنا يحيى بن سعيد شعبة كلا ومع قتادة بهذه الإسناد ذكر مثل غيرنا في حديث همام بدل المنافق الفاجر. وحدثنا قتادة بن سعيد قال محمد بن عبيد الغبري جميعا أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن نشأة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. وحدثنا محمود بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاوى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام أدى السواي خلاهم عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجرا. وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبين إن الله أمرني أقرأ عليه قال الله سماني لي قال الله سماك لي قال فجعل أبين يبكي رضي الله عنه. وحدثنا محمود بن مثنى وابن شهر قال حدثنا محمود جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبين بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قالوا سماني لك قال نعم قال فبكى رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله لأبين فذكر بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريم جميعا حفصا وقال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنثى قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى برأت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال رفعت رأسي أو قال غامزني رجع إلى جنبي ورفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وحدثنا هناد بن السري ومن جاء ابن الحارث التميمي جميعا عن علي بن موسى عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد هناد في رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر اقرأ علي علي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو سامة قال حدثني مسعر قال أبو كريم عن مسعر عن عامر بن مرة عن إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إنه أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ علي من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى قال نسعر حدثني معن عن جعفر بن عامر بن حريث عن أبي عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو قال ما كنت فيهم شك مسعر. وحدثنا عدوان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمصة فقيل لي بعض فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت علي سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت فبينما أنا أكلمه إذا وجدت مني ريح الخمر فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلده قال فجلدته الحدة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال علي بن خشرام قال أخبرنا عيسى بن نسحة وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية جميعا الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث معاوية فقال لي أحسنت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خليفات عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي نعم علي نعم عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى البطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطع رحم قال فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. القراءة عن الشيخ محمد فاروق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان على أصحابهم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة ولا يستطيع البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة

وهذا تكلم فيه بأخره أنه أخرج أحاديث عن عمه لم تعرف قبل ذلك، والإمام مسلم قد رحل إليه ونقل عنه قبل أن يحصل منه ما حصل، فما في صحيح مسلم صحيح عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلموا لي أي شيء يصنع ذلك، فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حزم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن المير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن حارون وحدثنا محمد بن رافع وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاه عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي روايته أبو أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله ملا فينفقه أناء الليل وأناء النار. وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبره وابي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله ملا فصدق به أناء الليل وأناء النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود حاء. وحدثنا ابن المير قال حدثنا يمين محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطوا على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عامر بمواثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن عسفان وكان عمر يستعمل على ما كتب قال ما استعملت على الوادي، فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا، قال فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قال من كتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض، قال عمر ما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبر أبو اليمان قال أخبر شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثرة الليثي وأن نافع بن حارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد الزهري. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعيب بن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمع ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت شعيب بن حكيم بن حزام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجن عليه ثم أمهلت حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال أن يقرأ فقرأته فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. ترون رواية يحيى بن يحيى هي بالقراءة بالعرض على الإمام مالك، وهو من أضبط الأشياء هذه لأنه يكون قد نسخ الموطأ أو ما سمع على مالك ثم قرأه عليه، ولذلك هذا من حرص الإمام مالك رحمه الإمام مسلم رحمه الله على الرواية بالألفاظ بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فالإمام البخاري يروي موطأ الإمام مالك من أكثر من طريق، مدار رواية الموطأ هنا على رواية يحيى بن يحيى الليثي كما ترون يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر أبو هامٍ قال أخبر يونس عن ابن شهاب قال أخبر عروة بن الزبير أن المسر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه ما سمع عمر الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث من ذله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى أسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معمر الزهري كرمية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر أبو هامٍ قال أخبر يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تعالى من أن ابن عباس حدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فرجعت فلم أزل أستزيد فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن هشام بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وحدثنا أبو عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جدي عن أبي بن كعب قال كنت في المدينة فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرت عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي فسقط في نفسي من التكذيب وإلا إذ كنت في الجهل ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي يا أبي أرسل يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فردت عليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية أقرأه على حرفين فردت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة أقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي وأخرت ثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وصلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاون حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن الحكيم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن سبعة أحرف في أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن المير جميعا وكيعا قال أبو بكر حدثنا وكيعا عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل قال له نهيكم بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجدها مياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال عبد الله هذا كهد الشعر إن أقوام يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل على القامة في أثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن المير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيكم بن سنان. وحدثنا أبو كرم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رواية قال جاء رجل إلى عبد الله يقال نهيكم بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه. وقال فجاء القامة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل وفي تأليف عبد الله. وحدث حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بن حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل أحدب عن أبي وائل قال أضونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال فمكثنا بالباب هنية فقال فخرجت الجارية فقالت لا تدخلون فدخلنا بذا وجلسوا يسبح. قال ما منعكم أن تدخلوا قد أذن لكم. فقلنا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال فظننتم بآل أم عبد غافلة. قال ثم أقبل يسبح حتى ظننا أن الشمس قد طلعت. فقال يا جارية انظري هل طلعت. قال فنظرت فإذا لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن الشمس قد طلعت. قال يا جارية انظري هل طلعت. فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي وأحسمه. قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة. قال عبد الله هذا كهذا الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لا أحفظ القرائن التي كان

فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار واحد بن أبي كثير أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة واثنة وصاحب الأسنة إلى الشام واثنة عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السنمي وكنت أنا وفي أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت رجلا من مكة يخبر أخبارا فقعدت على أحدهم فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراه عليه قومه جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت به شيء أرسل قال أرسلني بصلة الرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تصنع ذلك يومك هذا إلا ألا ترى حالي وحال الناس وأنا أرجع إلى أهلك فإذا سمعت به قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في نعم هنا هذا في نص أن أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم السلام عليكم وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقال الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطع ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله وأخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حتى تطلع بين قرن الشيطان وحين يذين يسولها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة ومحظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل فيفصل فإن الصلاة مشهودة ومحظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسولها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفر وقلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبر السن ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة من أكتم على الله ولا على رسول الله ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى أتى سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعت أكثر من ذلك. حدثنا محمد المحاتم قال حدثنا أبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبينا عائشة أنها قالت وهما عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبا. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبينا عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحرى طلوع الشمس وغروبا فتصلوا عند ذلك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكر عن كريم عن مولى بن عباس عبد الله بن عباس عبد الرحمن بن أزهر والمصر بن أخرى وترسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلم ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر الخطاب الناس عنها قال كرم فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوا به فقالت سلموا ما سلم فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوا به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخلوا عندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلتنا يا الجارية فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي لو تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستغني عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستغنت عنه فلما صرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر إن وتأري ناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة علي بن حجر قال أبو أيوب قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني محمد وابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السنتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ونسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاول حدثنا ابن مينا قال حدثنا أبي جميعا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال ثم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، إذن هي كانت لسبب في البداية، ثم بعد ذلك بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت قبل العصر، ثم أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد العصر، وكانت عائشة تصلي وابن الزبير رضي الله عنهم الصحابة. أحسن الله عليكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم حاول وحدثنا علي بن حجر واللفظ الواقع أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا إسحاق الشيباني وعن عبد الرحمن بن أسود عن عائشة قال الصلاة لما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا ابن المثنى وابن مشان قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود مسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلىهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني ركعتين بعد العصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وذكر من جميع ابن الفضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل. هذه في البيت، وما كان يضرب ابن عمر بن الخطاب عليه هو ابن عباس في المسجد، فهذه يعني تكون في البيت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مكة عن تطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد الصلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصلي ما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وحدثنا شيبان بن فروة قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا من المدينة فإذا أذن المؤذن صلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن غفر المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ قال ثلاثة. قال في ثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن جريري عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن غفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيلونا، وقال في الرابعة لمن شاء. حدثنا عبد المحمد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في إحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم بلي عادوا يجا أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى أولئك ركعة وأولئك ركعة. وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو ليحيى الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف يقول صليتما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيام، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت طائفة عن ركعة ركعة. وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومما. وحدثنا محمد بن عبد الله بن المير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من ركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بمرائهم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جوينا فقاتلوا قتالا شيئا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر قال كما يصلي امراؤكم هؤلاء.